إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهدى والسداد ووفقهم للأعمال الصالحات ففازوا في الحياتين ببلوغ المراد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشركاء والنظراء والأنداد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكمل الله به الدين وأتم به النعمة فأقام أركان الحنيفية وأشاد. صلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا بربهم وجاهدوا مع رسولهم وعملوا الصالحات فطابت حياتهم وحسنت عاقبتهم وصاروا منارا لمسالك الخير والإسعاد وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اتقوا الله واعملوا صالحا، لأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، كلنا يعلم ذاك الحديث الصحيح الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن امرأة بغي دخلت الجنة لأنها سقت كلبا. وقد ذكر الذهبي وابن الأثير وابن الجوزي وغيرهم ممن تحدثوا في بعض السير، ذكروا أن رجلا توفي فرآه أهله في المنام بعد موته ب22 قالوا: ماذا صنع الله بك؟ قال: إن الله أدخلني الجنة. قالوا: بأي عمل؟ قال: كنت أسير في الطريق فرأيت ورقة مصحف مرمية على الأرض فأخذتها وغسلتها وطهرتها وطيبتها ثم رفعتها وبذلك أدخلني ربي الجنان. وإن العمل مع الله جل وعلا قد لا يحتاج أحيانا إلى كثرة إذا وافق عملا صغيرا خالصا لله. وصدق ابن المبارك يوم قال: رب عمل صغير أدخل صاحبه الجنة بسبب نيته الصالحة، ورب عمل كبير أدخل صاحبه النار بسبب نية لا تراد لله تبارك وتعالى. بل وأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر الزمان، بل في يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله، لو قامت القيامة وفي يد أحدنا فسلة وفيه، قال: فليغرسها، فربما كانت سببا في دخوله الجنان. أيها المسلمون، العمل الصالح في كتاب الله قرين الإيمان، وكل بني آدم خاسر إلا من عمل صالح أعمال القلوب والجوارح بالظاهر والباطن في القوى والملكات والمواهب والمدركات، أعمال خاصة وعامة وفردية وجماعية. إن من الأعمال الصالحة ما يمتد إلى ما بعد الممات من الصدقة والعلم النافع والذرية الطيبة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: فذكر منها الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، والحديث يرويه مسلم وغيره واللفظ له. أيها الإخوة في الله، إن من الأعمال التي يقوم بها الإنسان أعمالا يومية معتادة، بل منها ما هو من لوازم بناء الحياة، ولكنها تكون أعمالا صالحة محسوبة في ميزان العرض إذا صحت بها النوايا واستقامت على الطريقة وأتقن أداؤها. نعم، إذا حفظت الأوقات فلا تحقروا من الأعمال شيئا، فكل عمل في الإسلام معتبر مهما قل أو صغر. أسألكم بالله، أما تقرؤون في كتاب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العمل الصالح بشتى أنواعه وألوانه مهما كان حجمه فإنه يحفظ على المرء ويكون محفوظا له، بل ويكون سببا في حفظ دين الإنسان وعرضه، ويكسبه الحياة المطمئنة ويقوده إلى الخير وراحة البال. وأعمالكم سوف يراها ربكم ونبيكم والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأعمال واسعة وميادينها فسيحة، من أعمال بدنية ولسانية وقلبية، فالشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج في مقدمة الصالحات، وبقية الفرائض والواجبات والمندوبات والمستحبات من الأعمال الصالحات. وفي الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يبدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري. وإن شئتم مزيدا من الأعمال البدنية فاذكروا بر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف والجار والجهاد في سبيل الله وعيادة المرضى واتباع الجنائز وإجابة الداعي ونصرة المظلوم. ومن الأعمال الجليلة الجميلة أيها المسلمون أن تواسوا فقراء، وأن تكفلوا يتامى، وأن تعودوا مرضى، وأن تنقذوا غرقى، وأن تساعدوا بائسين، وأن تنظروا معسرين، وأن ترشدوا ضالين، وأن تعينوا رجالا في مركوبهم ليركبوا، أو ترفعوا متاعا عليه يحمل. تسعون بشدة شاقيكم إلى اللهفان المستغيث، وترفعون بقوة ساعديكم لتعينوا المحتاج والضعيف. ولا يقتصر العمل الصالح على الإنسان وأخيه الإنسان فحسب. استمعوا إلى هذا السؤال الطريف من الصحب الكرام مع الجواب الحصيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سألوه قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم الأجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجرا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. الرفق بالحيوان عمل صالح قد يحتقره بعض الناس، ركوبه بإحسان عمل صالح، الإحسان في ذبحه عمل صالح، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث حديث النعمان بن بشير، رواه مسلم في صحيحه وغيره. وكذلك جاء من حديث شداد بن عوس: أيها المسلمون، إن سقي الحيوان وإطعامه عمل مبرور، بل أكل الطير والبهيمة من حقل الإنسان وزرعه فيه صدقة وأجر. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه من حديث أنس: وحينما رأى الصحابة رضوان الله عليهم سعة دائرة العمل الصالح استطردوا في السؤال: اسمعوا إلى سؤال صحابة رسولكم وحرصهم على أن تكون أعمالهم كلها لله وكلها مأجورون عليها. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فكان الجواب النبوي الكريم: قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر. أما الأعمال اللسانية فهي كثيرة، وبابها كبير: ذكر ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم العلم النافع، ناهيك بالشفاعة الحسنة تفك بها أسيرا وتحقن بها دما وتجر بها معروفا وإحسانا وتدفع بها مكروها، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بل التبسم في وجه إخوانك عمل كريم ينضم إلى ذلك الإصلاح بين الناس ورد السلام وتشميس العاطف، وكل قول جميل وكلام طيب منطوقا أو مكتوبا أو مذاعا أو منشورا. أما ميدان الأعمال القلبية فواسع جدا، من الإيمان بالغيب والحب والبغض والغضب والرضا والخوف والرجاء والخشية والصبر والتذلل للمولى جل وعلا والانكسار بين يديه وتعلق القلب بالمساجد. ومن ذلك الأعمال الفكرية من التخطيط والتفكير والتأمل والعزم والتصميم، بل النيات والمقاصد لها في الإسلام شأن عظيم. فإنما الأعمال بالنيات. أيها المسلمون، احرصوا كل الحرص على أن تكون الأعمال متنوعة وكثيرة. واسمعوا إلى هذا الحديث الجامع: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر. معاشر الأحبة، من هذه الدائرة الواسعة للأعمال الصالحة، فإن صاحب المال ينفع بماله، ينتفع بماله، وذو النفوذ يستفيد من نفوذه، ورب الجاه ينفع الناس بجاهه. أما العمل الذي يكون من الإنسان والكسب من أجل التعفف والكد على العيال، فمن شيم الأنبياء والمرسلين، ويؤجر عليه العبد إذا نوى ذلك لله زراعة وصناعة وتجارة وحرفة وإجارة ورعية، وهو من بعدهم من سمات المسلمين المتبعين وعلامة من علامات الاستجابة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومظهر من مظاهر العزة والكرامة، ومسلك من مسالك الفقه في الدين والحياة. أعمال نزيهة شريفة محكومة بإطار بإطار متين من العصمة والصدق والعدل والرحمة، مر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على زيد بن مسلم وهو يغرس في أرضه، فقال له عمر: أصبت، استغني عن الناس، يكون أصون لدينك وأكرم لك عليهم. ومن مقولات علي رضي الله عنه وأرضاه: التجارة ثلث الإمارة، مكاسب طيبة وأعمال صالحة ودروب خيرة، مبرعة من الحرب، بعيدة عن المشتبهات والمشتبهات. يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. أيها المسلمون، إن شريف النفس عظيم الهمة من أحس في نفسه القدرة على العمل وقضى أعماله بنفسه وباشر حاجته بيده. ليس من الأعمال المباحة شيء يزدرى، فلئن يأخذ الرجل الحبل فيحتطب على ظهره، والله إن ذلك خير له من أن يأتي رجلا أعطاه أو منعه. والبطالة تلبس ثوب الحقارة، والعمل يكسو رداء العزة والكرامة، وما يصير إلى العد والكسل إلا ساقط الهمة فاسر العزيمة، ولا يقعد عن العمل إلا ضعيف الإرادة قد هان على نفسه، ينتظر إحسان المحسنين وصدقات المتصدقين. أنف الراحة وأنس البطالة، هان عليه أن يجعل من الاستجداء والسؤال حرفة. إن هذا وأمثاله ممن اعتادوا التردد على أبواب الناس، يمدون أيديهم ويذلون أنفسهم، يستجدون ويسألون، منذرون بسوء العاقبة والخزي يوم البعث. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، والخزي حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه من حديث ابن عمر. فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا مما استعاذ منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، استعيذوا من العجز والكسل والجبن والبخل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إنه مما يلحظ في الأيام الأخيرة الهجمات الإعلامية المتتالية المتتابعة التي يتصدر لها بعض بني علمان أو بعض المتشبهين بهم من الليبرالية وغيرهم، ممن يوجهون الشهام على دين الله تبارك وتعالى وعلى العلماء العاملين. وأظنكم تلمسون ذلك في صحف تقرأ وتسير بيننا في الليل والنهار، وجرأة أيما جرأة على علماء الدين والملة وقبل ذلك على دين الله. وإنني أريد أن أقول شيئا واحدا فقط لما تحدث هنا عن فضل أهل العلم والعلماء ولا عن كمال دين الله، فأعتقد أن كل مسلم موحد يعرف ذلك، بل ويسير عليه ديانة لله جل في علاه. ولكنني أقول، قرأنا في كتب أسلافنا ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قرأ في بعض الشيء في كتب الفلسفة والمنطق التي كان يعدها بعض حنابلة عصرنا من البدعة في شيء، حينما يكون الإنسان متتبعا لها، لكن شيخ الإسلام وأمثاله رحمهم الله تعالى اتخذوا ذلك من باب لا للشر ولكن لتوقيه. فكنا نقرأ ونسمع حتى ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى في كتاب الماسونية، ووضح الخطط التي كتبها قبل ما يقارب 50 عاما، وكان يقرأها بعض الصالحين بل والمصلحين ويظنون ذلك من فلسفة القول. هي اليوم وفي تطبق كما قيلت وكما كتبت. فالماسونية خطط يسلف عليها اليهود ويقوم عليها أذنابهم في كل عصر ومصر. وإن انتشار العلمنة وانتشار أهل الحداثة والعصرنة وما يسمون أنفسهم بالانفتاحيين أو النورانيين أو ما كانوا يسمونه إجمالا عصر العولمة، وهو عصر الانفتاح، هو هذا العصر الذي ربما نعيشه. فالواقع يقول أنهم يخططون لإسقاط رموز أهل الحق والعلم من أعين العامة، وهذا ما يريدونه ويخططون له. فإذا شك العامة في علمائهم العاملين ولم يثقوا فيما يقولون وأصبحت المكانة عند العامة العلماء مهزوزة، حقق أولئك مرادهم. ولكن هيهات هيهات، فإن الحق بإذن الله باق وقائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونقول لهؤلاء من الكتاب وغيرهم من الإعلاميين الذين يريدون الباطل ويخططون له، نقول لهم اخسروا، وقفوا عند حدكم، فإن الله قد تكفل بحفظ دينه وقد صان العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والموقعون عن الله جل في علاه. فاحذروا معاشر المؤمنين من أولئك، وحذروا أسيالكم، وحذروا كل من كان تحت أيديكم ممن ولاكم الله جل وعلا أمره. وإنني من هنا أناشد المثقفين والمفكرين وأصحاب التعليم والتربية وأهل المنابر ممن عرفوا الحق واتبعوه أن يبصروا الناس وأن يبينوا لهم الحق بالتي هي أحسن، حتى يتبين فضل أهل العلم والعلم وأهله، ويبين الزيغ والباطل وأهله. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالحق أبلج والشر لجلج. وإننا نناشد الإعلام كله أن يتقي الله جل وعلا. فعلى الكتاب الذين يكتبون في الصحف وعلى من يكتبون في مواقع النت في كثير من الصفحات أن يتقوا الله جل وعلا، ويعلموا أنه ما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ثم أيضا أحذر معاشر المسلمين من البرامج الإعلامية، وسنخصص بمشيئة الله جل وعلا لها خطبة مستقلة. إنني أحذر من تلك البرامج التي فتحت الباب على الغارب وضيعت شباب وأجيال أمتنا على فليتق الله المسلمون. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس من المسلمين من يفقه خطط أولئك؟ فليتق الله المسلمون وليحذر أولئك الأعداء، فإنهم مع الأسف الشديد ومع قرب شهر رمضان المبارك ترون فضائحهم في تلك الاستعدادات المخفية والدعايات المنتشرة في الصحف والفضائيات فيما يعدونه ويستعدون له ليبثوه على الناس في شهر فضيل. ألا فليتق الله المسلمون وليعرفوا أنهم لا بد من وقفة جادة وتوبة نصوح قبل فوات الأوان. واسألوا الله جلت قدرته أن يبارك لكم فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر الصيام، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العمل الصالح الذي يقربنا منك ويقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، انصرهم في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي سائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين في باكستان ولبنان والسودان واليمن وفي الجزائر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، النصارى ومن ناصرهم، وعليك بالرافضة يا رب العالمين وسائر أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. هذا، وصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين.